يعني ترتيب السور هو هكذا، نزل القرآن نزل إلى السماء من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة كما قال ابن عباس، ثم نزل منجما. لا التنكيس ما في بأس، لكن يعني أنا لو أقول كتابك يا شيخ، كتابك أنت مؤلفه ورتبه وحققه بدرش بعد، وكان غير مرتب قلت في المقدمة غير مرتب ورتبته، تزعل؟ تزعل. فما لن نقول لكتاب الله أنه يعني أنه مرتب ورتبه الصحابة اجتهاد منه، أنت يكون في قضاء عليك لو قلت هذا أن الكتاب غير مرتب أو ملخبط ثم جيت أنا ورتبته. هذا مسألة الصلاة موضوع آخر، أنا أقرأ يا شيخ، أنا أقرأ وأنت تقرأ والإمام يقرأ، في أحيانا يقدم ويؤخر ما في بس. ابن عبد المسعود لما سئل كما عند ابن أبي شيبة وغيره قال كل من عند الله، وهي تسمى مسألة تنكيس السور لا تنكيس الآيات، تنكيس الآيات محرم بالإجماع. فالفرض النافية لا ما في بس، لكن قوله هنا والأنعام عندكم أو ولا واو؟ أنا عندي واو الحقيقة، الصواب اللي قرأ اللي عندكم اللي هو هذا أو الأنعام. نعم، لأنه قال بعدها شعبة الذي شك. نعم، شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد، وأبو حمزة الضبعي اسمه نصر بن عمران. أبو حمزة الضبعي عندكم؟ أبو حمزة اسمه طلحة بن زيد، لا عندنا غلط، عندنا هنا غلط، أبو جمرة الثاني أبو حمزة والثاني أبو جمرة كذا، الأول أبو حمزة والثاني أبو جمرة. إيه هذا الصواب، الأول أبو حمزة والثاني أبو جمرة، أبو جمرة يعني من كبار أصحاب ابن عباس، وهذا كذلك. نعم، حدثنا أبو بكر، أبو جمرة الضبعي هو بالجيم. نعم، حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش وذكر نحوه. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. هذا في دليل على أن عد الآيات هذه عدها أن عدها توقيفي وليس من اجتهاد الصحابة، والقول بأنها أنها اجتهادية من الصحابة هذا قول حادث، ما حدث هذا القول إلا بعد 400 كما يعني أظن أول من أحدثه القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله، ولا السلف ما يعرفون هالكلام ذا الصحابة، ولا يعني حركوا شيئا في كتاب الله، لا في حروفه ولا في قراءاته ولا في عده ولا في ترتيبه، نزل هو كما هو في اللوح المحفوظ كما الذي نقرأه الآن، ولا تصرفوا فيه شيء، كما قال عثمان رضي الله عنه في البخاري لما سأله ابن الزبير عن قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية والثانية يتربصن بأنفسهن، أليس كذلك؟ الأولى فيها سنة متاعا إلى الحول والثانية 4 أشهر، المفترض أن الناسخ يكون بعد المنسوخ، أليس كذلك؟ الآية فيها عكس، قال ما بالها يا أمير المؤمنين، يقول ابن الزبير ذكي رضي الله عنه ما بالكم جعلتم، قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكاني، فالصحابة رضي الله عنهم ما ولا لمسوا شيء في القرآن، لا في قراءته ولا في رسمه ولا في عده ولا في قراءاته أبدا، ولا تحركوا من شيء. نعم، ها هنا قال فإذا بقي من قدر ما يكون 30 أو 40 آية، وشلون عرف 30 أو 40 آية إلا أن السورة كلها معدودة وكل قراءتها معدودة. نعم، حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الحداء

إسحاق وابن المبارك. إسحاق يصحح هذا وابن المبارك يقول لا غير صحيح، لأنه في رواية هذا الحديث وهو في السنن رواية هذا الحديث أن المصاص كان يديم ذلك، يديم هذه النوافل. وهي كم عددها الأنصار؟ قال ثنتين في يعني في أول الضحى، وأربع في آخر الضحى، وأربع قبل الظهر، وثنتين بعد الظهر، وأربع قبل العصر. كم صار المجموع؟ 16. ويديم عليها، يعني لو كان يديم كما قال شيخ الإسلام كان ينقل هذا، ما يخفى على الصحابة. ولذلك الحقيقة الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت كما هو يعني قول مالك رحمه الله والشافعي، يعني أنه كان يقنت، هذا محل تأمل. قول جمهور السلف أنه ما كان يقنت عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، لأن حديث القنوت التي قنت فيها شهرا لو تأملنا أنها أزيد من 10 أو نحو 10 من الصحابة نقلوها، مع أنه ما نقل ما يعني قنت إلا شهرا يدعو على رعل وذكوان، أليس كذلك؟ هذا خرج الصاحب الصحيح يعني من حديث جمع من الصحابة. فانظروا شهر كيف نقله هؤلاء الجمع من الصحابة في الصحيحين وفي غيرهم. هذا لو كان في حديث أبي جعفر الرازي هذا الذي كان يقلت حتى فرق الدنيا في صلاة الفجر، لو كان ينقل، ما يتركونه يا شيخ، أليس كذلك؟ كان ينقلونه إذا كان طول حياته عليه الصلاة والسلام، في دلالة على أنها غير صحيح، على أنه كان يقلت في الفجر مطلقا هذا غير صحيح. الشيء المضطرد من حاله عليه الصلاة والسلام لا يتركونه. أليس ذكروا دقة في وصف أخمص قدميه عليه الصلاة والسلام؟ في دقة كثيرة، فما بالك في شيء يضطرب. لذلك أئمة الحفاظ هذه طريقتهم رحمهم الله، أنهم ينظرون قرائن عندهم، إذا كان يصنع هذا دائما ما لهم ما نقلوه، وما نقل إلا من طريق المناكير أو من طريق يعني الرواة يعني أصحاب الأوهام أو الذين فيهم ضعف. نعم. باب صلاة النبي الضحى. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت الرشك عن يزيد الرشك نعم قال سمعت معادة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات. ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا وقال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من غيبته. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرطع الطبري أو عن قزعة عن قرطع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات حين الزوال، فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس؟ فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلي الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا.

محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما دين عليه وإن قل. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن أمر بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح بسورة البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك في كل ركعة. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. هذا الحديث هنا المعلق راح ضعفه قال ضعيف، وأنا الحقيقة إلى اليوم يعني ما رأيت أحدا من أئمة الحديث ضعف هذا الحديث، لأن الآن 1400 سنة أنا ما أعرف أحد ضعف هذا الحديث إلا يعني بعض الناس، يعني الترمذي رحمه الله لو نقل حكمه كان زين من حكمك أنت يا المعلق. الترمذي يقول رحمه الله حديث حسن صحيح وغريب، كل الأئمة يصنفون يعني في الكتب ويذكرون هذا الحديث، ما خلا يكاد يخلو ديوان من دواوين الإسلام مختصة بصفة القراءة ليذكرون هذا الحديث. هذا الحقيقة يعني مخالف لطريقتهم، الحديث دائما إذا كان يعني راويه مستورا ونقله الأئمة عنه، يعني مثل ابن أبي مليكة نقل عن يعلى بن مملك هذا لأن تضعف الحديث بسببه، وما أتى متنه غير منكر، وفعلا قراءته كواقع قراءته مفسرة حرف حرف، إذا كان هذا كلامه العادي فكيف عاد قراءته؟ والله تبارك وتعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا، يعني بينه بيانا ليس ترتيلا يعني حسن الصوت، لا المراد بينه بيانا حتى يفهم عنك، هذا بنص القرآن. فإذا كان هذا من الغرائب. وعلى كل حال هو له شاهد يعني عند الترمذي من حديث عمار حسن إسناده البخاري رحمه الله، حتى اترك الشاهد لو ما له شاهد، لكن هذا طريقتهم هم هذه طريقتهم في التصحيح والتضعيف، وهكذا ما دام بوبوا عليه باب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، بوبوا عليه في السنن وذكروا هذا الحديث ونقلوه في أكثر من 80 أو 90 ديوان من دواوين السنة دواوين العلم ولا ضعفه أحدهم، فأنت أول من يقول بتضعيف حديث، يعني انظر إلى موقفك هذا. نعم. وهذا الحديث بنى عليه الحافظ أبو عمرو الداني كتاب عظيم من أحسن كتب التجويد، الفرق بين تجويد المتأخرين والمتقدمين أن المتأخرين يضعون الأحكام النون الساكنة والتنوين ويشغلون الناس بها، وهي تشكل 2% من التجويد، يعني 98% تركوه، والذي هو تجويد الحروف اللي هي وارد في هذا الحديث مفسرة حرفا حرفا. هذا بنى عليه الداني رحمه الله كتاب اسمه عظيم الحقيقة، ينبغي أن يعني يقرأ ويعتنى به، واللي فيه إذا بغى الداني أراد الداني أن يقول شيء قال حدثنا وأخبرنا، إذا يعني رفع عقيرته بمسألة ولا شيء قال حدثنا ساق إسناده، هذا شيء عظيم أزي من اللي يقسم لك ويشقق لك المسائل والمد 30 نوع ولا حدثنا ولا أخبرنا، هذه مشكلة هذه، فيعني يدخل في العلوم ما ليس منها. المقصود هنا أن هذا الحديث حديث حسن صحيح كما قال المصنف رحمه الله. والداني كتابه التحديد في صنعة الإتقان والتجويد، كتاب مطبوع موجود. نعم. التحديد من الحد. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهو بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مدا. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف. عندك إيش قرأت؟ يقطع طيب يقطع قراءته أو يقطع قراءته كلها صحيحة، بس هذا يقطع هذا أجود لأن هذه التشديد هنا مكانها الآن. نعم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ ملك يوم الدين. هذا في دلالة على أن الوقوف على رؤوس الآية هو السنة. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر، قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. قلت الحمد لله. نعم. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. يسر بالقراءة أم يجهر، يعني تقصد في صلاة، يعني إذا صلى وحده في الصلاة إذا صلى وحده. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. هذا يعني لقربها منه، وليس يعني لرفع الصوت النبي صلى الله عليه وسلم بها شديدا، فإنه لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يعني صوته شديدا بالقرآن، وهذا على كل حال في كلام أطول من هذا. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال فقرأ ورجع، قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحم. بعض الناس يقول إنه لأجل اهتزاز الناقة ورمها تهتز، هذه إلا في مبينة. بعض الناس يقول لأجل اهتزازه، مع أن يعني عبد الله بن مغفل حكى مبينة، حكى كلمة مبينة ما حكى، فهذا تأويل ضعيف. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع، ولكن هذا ليس في يعني في غالب يعني ما تلقى عنه الصحابة، في شيء أثناء التلقي والمشافهة هذا أقرأ الصحابة على صورة، وأما في الجواز فإن صلى الله عليه وسلم ما كان يمد المد الطبيعي إلا ما يمده القراء الآن له حركتين له مقدار ألف، هذه الألف تمد ما يتمد أزيد من هذا، لكن هذا وقع حكاية فعل، ففرق بين حكاية الفعل ومسألة التلقي الذي تلقى عنه عامة الصحابة هو ما بلغنا في قراءة العشر، جمع من الصحابة عن جمع عن أمة من التابعين عن ومن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم. هذا يحتج ببعض الناس يقول هذا يدل على أن المد عند القراء يعني مو صحيح، بل يمد أكثر من هذا، وهذا الحقيقة غلط الاحتجاج بهذه السورة. نعم. وهكذا الحديث الذي قبل قال كان يمد قراءته يعني مدا، وكان قراءته مدا يمد بسم الله ويمد بالرحمن، قلنا له كم تمد أنت بسم الله؟ قال ثنتين. يقول لا أنا أقول ثلاث وأنت تقول أربع والثاني يقول خمس، إذن وش الضابط؟ ما فيه ضابط إلا القراء، فمدام ما وصلك شيء في تحديده في الحديث أرجع إلى القراء فكلوه إلى عالمه، في اختلاف كل فن أو أهل كل فن يرجع فيه إلى يعني أهل الفن. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الفداني عن حسام بن مسك عن حسام بن مسك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. هذا الحديث ليس محفوظ على هذا الوجه، وكان لا يرجع ليس محفوظ هذا، لكن على كل حال لو صح هذا أنه كان لا يرجع فيشبه أن يكون الغالب أنه ما يرجع، وأحيانا قد يرجع كما في حديث عبد الله المغفل، وإلا فإن المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه رجع كما في حديث عبد الله المغفل، هو أصح في الصحيحين حديث عبد المغفل هذا،

والإهالة السنخة فيجيب. ولقد كانت له درع عند يهودي فما وجد ما يكفها حتى مات. هذا يعني انظروا ما يكفها حتى مات صلى الله عليه وسلم. هذا الحقيقة من عجائب يعني ما في السنة. يعني توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، مات ما وجدوا فكاكه، هذا يعني قضاء الرهن. وش الحكم؟ يأتي هذا اليهودي وإن كان هذا مستوفيا له أخذه بجملته بكله، وإن كان لا يعني أكثر أخذ الذي عليه الدين الذي له من الدين ثم أرجع. يعني في الإسلام هكذا، أما في الجاهلية كانوا يأخذون كله، فنهي عن ذلك. لكن ينظروا الفرق هنا بينه وبين بعض إخواننا، يغتني متى يكون هو إنسان عادي ما عنده شيء، لكنه يصير مسؤول عن جماعة خيرية أو جماعة يعني إغاثية أو شيء، ما شاء الله إذا انتهى من المؤسسة الخيرية ذي وإذا هو ما شاء الله في حسابه ملايين. انظروا إلى الفرق بين الصورتين. أنت داعية جزاك الله خير، لكن ما اقتديت به صلى الله عليه وسلم، وحصل هذا لجمع من الخلفاء، منهم عمر رضي الله عنه توفي وعليه دين، وهكذا جمع من الصحابة رضي الله عنهم من أكابر الصحابة الذين ولوا الولايات. أما أن تكون المؤسسات الخيرية سببا لشبع واستغناء بعض الناس، هذا ليس منهجا دعويا حقيقة. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحم قط وعليه قصيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا بما يعلمون من كراهيته لذلك. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه وتلألأ القمر ليلة البدر، وذكر الحديث بطوله. قال الحسن رضي الله عنه فكتمتها الحسين رضي الله عنه زمانا، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه، فوجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان إذا آوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه وبينه وبين الناس، فرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنه شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسائل فيما أصلحهم والأمة فيما يصلح. طيب هذه نسخة على كل حال. والأمة عن مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم. عندنا مسألتهم عندكم مسألتهم. طيب والأمة عن مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامة. هذا لم يتابع عليه، هذا جميع بن عمر أو ابن عمير، هذا ما توبع على هذا اللفظ. بقية الألفاظ كما ذكرنا سابقا محفوظة، إلا ما يعني نبهنا عليه سابقا. نعم. ولا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. يدخلون روادا ولا يسترقون إلا عن دواق ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشد بشره ولا خلقه. هذا كم صار كم واحد اللي اعترضنا عليه في رواية جميل هذا أحد عدها فيما سبق. طيب هذا على كل حال من الألفاظ ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي هذا لم يتابع عليه وهو مخالف لقول الله تبارك وتعالى نصوص كثيرة في سورة التوبة في قول الله عز وجل ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. كان من صفاته عليه الصلاة والسلام أنه يقبل من كل أحد. هذا في نصوص كثيرة جدا حتى إن المشركين والمنافقين لاحظوا هذا قال يقولون هو أذن قال الله قل أذن خير لكم أحسن لك. أنت إذا أتيت مسؤول من المسؤولين وقبل منك وسمع كلامه أحسن ولا يقول لك توكل على الله أو يردك بيوله. هذا زين لك هذا من خلق الكريم. فهذا كان خلقه. ولذلك يعني في قصة الثلاثة الذين خلفوا قالوا لكعب الصحيحين قالوا ألا اعتذرت كما اعتذر هؤلاء أليس كذلك؟ فقبل منك النبي صلى الله عليه وسلم كما قبل منهم. هذا نصوص كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل. وأما حديث احترس من الناس بسوء الظن هذا ما له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني محفوظ ما له. الإنسان الشريعة ما تأتي إلى شيء من الخلق الذميم وتجعله في قلبك تقول له انتبه اجعل احتراس في قلبك وانتبه وترى الناس فيهم وفيهم. الشريعة لا تأمر بهذا. الشريعة تخرج لا تدخل الأمور السلبية لا تدخلها الشريعة تخرجها. هذا يعني هو دأب الشريعة. وعلى كل حال لو كان هذا محفوظا يشبه أن يكون هذا من الاتقاء من الاتقاء كما قال الله تبارك وتعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه أو تقية على قراءة بعض العشرة. نعم. ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده عتاد لا يفصل عن الحق ولا يجاوزه. الذين ينونه من الناس خيارهم أفضله عنده أعمهم نصيحة وأعظمه عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤاجرة. قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلسائه بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه وفوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس بسطه الفاعل قد وسع الناس بسطه يعني انبساطه للناس وقضى حاجتهم صلى الله عليه وسلم. قد وسع الناس بصره وخلقه فصار له أبا فصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم. يعني ما تؤبن فيه الحرم ما يحصل في مجلسه من الغيبة والنميمة والتجسس وأشبه ذلك والكذب والغش ما يحصل هذا في مجلسه. هذا محفوظ لم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم حصل هذا في مجلسه. بعض الناس الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله جاءه شخص يعني أعرفه من العلماء رحمه الله رحمة واسعة رحمه الله جميعا جاء وقال له الشيخ محمد ترى كذا ونقل له كلام قيل في الشيخ محمد. واحد ينقل له نميمة قال له يا شيخ ترى في فلان قال فيك كذا وكذا. فجاء الشيخ محمد تعرفون كفيف الله يغفر له جاء ومسك به مسكه وشده ثم هزه قال ما لقى الشيطان يجيب إلا أنت رحمه الله. الآن عندنا لو أن واحد جاء ونقل لك كلام يرتفع عندك، أليس عند هذا منهج لبعض الناس؟ هذا خلاف الواقع النبوي وداب أهل العلم. الصالحون والدعاة وأهل العلم ينبغي أن يكون منهجهم لا يبلغني حديث أحد عن أحد، فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر. هذا هو المنهج الحقيقة، لأن تعويد القلوب والنفوس على صفائها ونقائها هذا أسلم من أنك تحمل عليه وقد تكيد له وتأتي به وبسم الله مشاكل وفلان ينقل عن فلان وتكون حكاية ما تنتهي عند بعض الناس. اتخذ بعض الناس منهجا له في هذا، صار جزء من دعوة بعض الناس هو أن ينقل لك الحديث عن فلان، هذا هو الذي يرتفع يعني في مقاييس بعض الخلق. وهذا لا شك أنه أولا هو خلاف الشريعة وخلاف الهدي النبوي وخلاف الصحابة رضي الله عنهم وأئمة العلماء الذين ما زالوا زمانا بعد زمان ينبهون إلى مثل هذه القبيحة من الأخلاق. نعم. ولا تؤبن فيه الحرم ولا نعم ولا تنسى ثلاثاتهم متعادلين، بل كانوا يتعاطفون فيه بالتقوى متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب كما قال الله رحماء بينهم رضي الله عنهم. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلتم ولو دعيت عليه لأجبت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن محمد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برودن ولا برذون ولا برذون ولا برذون يعني حمار. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو نعيم قال انبانا يحيى بن ابي الهيثم قال انبانا يحيى بن ابي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه انه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف واقعدني في حجره ومسح على راسي حجره الحجر افصح من الحجر. نعم. أقعدني في حجره ومسح على رأسي. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع وهو ابن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحم رفت وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء ولا رئاء. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت بن البناني وعاصم من الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب له ثريدا عليه دباء قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت فسمعت أنس رضي الله عنه يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن عندنا هنا قال يعني صرفها قال دباء عندكم مصروفة هي ولا ممنوع من الصرف؟ عندنا منعها من الصرف هنا وهي ما هي بها ألفها الألف التأنيث الممدودة هنا هي ألف زائدة ما هي بألف تأنيث هي مصروفة هي ليست ممنوعة من الصرف. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.